فلما نبأها به قال الله تعالى

قبل العيون بصوت قرنان من تكون. أنور هبطت من السماء تقرأ القرآن أم من تكون. أزلزال صعدت من الأرض تزلزل الكيان والأركان أم من تكون. أبو البل على الأغصان يجبو بأعذب الألحان أم من تكون. أنور يمشي على الأرض فاخترقت إلى القلوب حاجز الصمت والسكون أم من تكون. أنت نور على نور على نور. Yeah. عسى ربكم